بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيرهم من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطابي: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها. المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الكلام الآن على المراد بإحصائها. وقال الخطابي: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها. فإذا قال الرزاق: وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحم، أن ما كان اللي يسوغ طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم. وما كان يختص به نفسه وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. انتهى. والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، بخاري رحمه الله تعالى يقول المراد أن هذه الأسماء من حفظها دخل الجنة. من أهل العلم من يقول يكون أيضا مستحضرا لمعانيها، فإذا قال إذا كان قد حفظ في أسماء الله تعالى الرزاق يعتمد بقلبه على أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى ويتعبد بموجبها، فيقول: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا، لأنها أسماء بالغة الحسن لا أحسن منها بتاتا، فيحفظها ويعي معانيها ويتعبد لله تعالى بموجب هذه الأسماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة، بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له، مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع عوالم إلى أقطار العوالم. العوالم جمع العالم. إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. مراده أن يستحضر العبد، يستحضر هذه الأسماء العظام، فإذا علم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه سميع بصير كما سيأتي إن شاء الله تعالى ضبط أمر سمعه، وإذا كان يعلم أنه بمرأة من الله ضبط أفعاله حتى لا يراه الله تعالى على ما لا يليق أن يراه تعالى عليه، وهكذا بقية الأسماء. يقول إنه يستحضر هذا ويتعبد لله تعالى بمراقبته من خلال ما علم من أسمائه ومعانيها. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، فسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى ذبوب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد بعوض جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، وتيقن أنه بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. نعم، المراد أنه إذا استحضر أن الله تعالى بصير فإنه لا يقع فيما وقع فيه المنافقون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله عز وجل لا يمكن أن يغيب عنه العبد، ولا يمكن أن يكون في موضع في البر ولا في البحر ولا في الأرض ولا في السماء، يمكن أن يغيب عن الله تعالى لحظة بحيث يعزب عن بصر الله فيفعل شيئا لا يراه الله به. فإذا استحضر أنه لا يمكن أن يغيب عن بصر الله تعالى راقب الله تعالى من جهة أن الله يبصره. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه كان يربي ابنه على اسم الله السميع، يربيه على اسم الله السميع حتى يضبط الصغير هذا ألفاظه، فإذا أراد أن يكذب يكون أبوه قد رباه أن الله يسمعك، إذا أراد أن يتلفظ بألفاظ قبيحة يقول كيف تسمع الله هذه الألفاظ القبيحة، فيربيه تربية على أن يحسن منطقه وعلى أن يراقب الله تعالى في أعماله. فكلام ابن القيم رحمه الله هنا وكلام أهل العلم هو في أن العبد إذا علم أسماء الله تعالى وعدها وحفظها وفهم معانيها إنه لا بد أن ينعكس هذا على فعله وعلى تصرفه. أما أن يقول إن من أسماء الله تعالى البصير وهو الذي يبصر جميع المبصرات لا يعزب عنه شيء، ثم إذا خلى في بيته بارز الله تعالى بالقبائح والدناسات لأن الناس لا يبصرونه، أين اسم البصير؟ ما استفاد في هذه الحالة؟ ولهذا لا بد مع حفظها ومعرفة معانيها لا بد من التعبد بها، وأن يكون للعبد فائدة في أفعاله وفي أقواله من خلال استحضاره لأسماء الله عز وجل. أما لو حفظها فقط فهو كما لو حفظ القرآن ولم يعمل به، فحفظه للقرآن وعدم عمله به لا شك أنه شر عليه نسأل الله العافية. ولهذا إذا حفظ القرآن وعمل به انتفع، فكذلك إذا حفظ هذه الأسماء وعمل بموجبها وراقب الله تعالى فيها هنا انتفع. ولهذا قالوا إن امرأة في البرية راودها رجل عن نفسها فعنفته وقالت: أما بك شيمة؟ أما بك حياء؟ أما تخاف الرقيب؟ فقال: فأين الرقيب وليس يرانا إلا الكواكب؟ قالت: فأين مكوكبها سبحانه وتعالى؟ الكواكب تراك، لكن من الذي وضع الكواكب؟ يقول: نحن في البرية في الليل ما عندنا أحد، من يرانا؟ وهي تقول: ألا تخاف الرقيب؟ يقول: ما هنالك إلا الكواكب، من يراقبنا؟ قالت: يراقبك الذي وضع الكواكب، الذي كوكبها وضعها في أماكنها. فاستحضار أسماء الله تعالى كما في خبر الرجل من الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما قعد من المرأة، مقعد الرجل من امرأته فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام، لأنه استحضر أن الله تعالى مطلع عليه. الحاصل أن أسماء الله تعالى لا يكفي مجرد حفظها، فإذا حفظها وعرف وعلم معانيها وعمل أعمالا على عكس ما يجب على من وعى معاني أسماء الله، وقال أقوالا على عكس ما يجب على من علم معاني أسماء الله، إنها حجة عليه لا ينتفع في هذه الحالة. نعم. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامعة لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره، هذا معنى اسم القيوم، أنه تعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وأنه يقيم غيره سبحانه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الذي يقيم غيره سبحانه في السماوات وفي الأرض، جميع المخلوقين، جميع المخلوقين لا يقيمهم إلا الله. يقول: إذا استحضر قيومية الله تعالى العامة العظيمة الشاملة لكل شيء حصل له ما سيذكر. نعم. القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يعلها، فلا أحد سواه يستحق أن يعلها ويعبد أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب. فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العبد منه بحسب حظه من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال: الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. نعم، أمر إلهية الله، ذكر أمر ربوبية الله عز وجل وعظم عظم تصريفه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وبحمده المتصرف الخالق المدبر السيد في كونه سبحانه وبحمده. ثم ذكر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على بصيرة من أهل العلم يلاحظون أمر الإلهية، وأنه لا إله إلا هو سبحانه، فلا استحقاق للعبادة من قبل أحد إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا ذكر أن المستغني بغير الله عز وجل لا يمكن أن يحصل الغنى، بل كل غنى بغير الله فقر، وكل تكثر بغيره سبحانه وتعالى قلة وذلة. وهكذا ما ذكره رحمه الله تعالى من طريقة ابن القيم المعروفة رحمه الله في الوصف البليغ الدقيق لمثل هذه الأحوال. ثم نبه إلى أن أعظم الأسماء على الإطلاق هو اسم الله، ولهذا فإن هذا الاسم تجرى الأسماء الأخرى أوصافا له، فيقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الآيات. فأعظم اسم على الإطلاق هو الله سبحانه وبحمده. يقول لهذا يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، لأن أعظم اسم هو الله عز وجل، فتجرى بقية الأسماء صفات لله عز لاسم الله تعالى عز وجل كما في آخر سورة الحشر. نعم، ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى. نعم، بسم الله عليك. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل، مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. انتهى. وقوله تعالى وذروا الذين يوحدون في أسمائه، قال ابن عباس وابن جريج والمجاهد هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يكذبون، وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. انتهى. نعم شيخ، إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. الإلحاد في أصله هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يميل عن سمة القبر، القبر يشق شقا، فإذا جاء الموضع الذي تجعل فيه الجنازة فإنه يمال إلى جهة القبلة حتى توضع الجنازة فيه، فمن هنا سمي لحدا. فالإلحاد أصله الميل، فإذا مال عن المنهج السوي في الأسماء والصفات فقد ألحد فيها، وإذا مال في آيات الله تعالى فقد ألحد فيها. ما المراد بالإلحاد في الأسماء في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ فسر بأن الإلحاد هو تكذيبها، وفسر بأن الإلحاد هو الشرك، وفسر بأن الإلحاد ما كانوا يصنعونه من اشتقاق الأسماء للأصنام من أسماء الله، فسموا العزى من العزيز، ومناه من المنان، واللات من اسم الله عز وجل، فهذا إلحاد منهم حين أخذوا من أسماء الله تعالى وجعلوها على هذه المعبودات التي لا تغني شيئا، يقول هذا إلحاد. والأقوال متقاربة، والإلحاد أنواع خمسة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، ومنها وهو من أشرها وأكثرها انتشارا تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته بأن ينفى مدلولها، ومنها أيضا تمثيل أسماء الله تعالى وصفاته بصفات وأسماء المخلوقين. الحاصل أن الإلحاد معناه أن هذا الذي ألحد في أسماء الله تعالى قد مال عن النهج السوي الذي يجب اعتقاده فيها، والاعتقاد الحق فيها أن تثبت كما دلت عليه نصوصها وأن تنفى عنها المماثلة فهي لائقة بالله تعالى. فأما من جاوز فقد ألحد بأن يسمي بها أسماء بأسماء الله تعالى هذه المعبودات الأوثان التي لا تغني شيئا فهذا إلحاد، وهكذا إذا كذب فهذا إلحاد، وهكذا إذا مثل فهذا إلحاد، وإذا عطل فهذا إلحاد. وهذه الأقوال متقاربة، والإلحاد يعمها وهو ثلاثة أقسام. الأول إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مظاهاة لله عز وجل. وتسمية عطف على عدولهم من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى، وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. الثالث إلحاد النفات، إلحاد النفات وهم قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنت من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا، وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى. وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. هؤلاء هم المعتزلة، معتزلة يزعمون أنهم يثبتون الأسماء لكن يقولون ننفي عنها صفاتها، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وهذا مثل ما قال رحمه الله تعالى هذا تستر ولا علم، لأن الله إنما تسمى بالعليم لأنه له صفة العلم، فإذا أثبت الاسم ونفيت الصفة هذا من التلاعب، وإنما أرادوا التستر بأنهم ليسوا من نفاة الأسماء. فكل هذا داخل في الإلحاد، ما تصنعه المشبهة من تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه كقولهم يد كأيدينا وسمع كسمعنا، هذا إلحاد في أسماء الله، وهكذا إلحاد المشركين الذي ذكره ابن عباس. ثم ذكر أن إلحاد النفات نوعان، فالنفات نوعان، القسم الأول زعموا أنهم أثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات، فقالوا كما سمعت عليم بلا علم سميع بلا سمع، يقال هذا لا شك أنه نفي في واقع الأمر للاسم والصفة، لكن هذا تستر منكم، يعني حتى لا يقال أنكم نفيتم جميع الأسماء، لأن الذي يثبت اسما وينفي صفته يجعل الاسم لا معنى له، لأنه إذا كان عليما لكن لا علم عنده، قويا لا قوة عنده، فهذا الاسم يصير كذبا، نسأل الله العافية. فهو عليم لأنه متصف بصفة العلم، قوي لأنه متصف بصفة القوة سبحانه، لهذا قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلله القوة سبحانه. أما إذا قال أنا أنفي القوة وأثبت القوي فهذا فعل المعتزلة مثل ما تقدم. نعم. وقسم لم يتستر بما تستر به إخوانهم، بل صار وقسم لم يتستر بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني واستراحوا من تكلف أولئك، وصف الله تعالى بالعدم المحض. هؤلاء هم الجهمية النفاة، إما أن ينفوا الأسماء والصفات كلها وهم الجهمية، ولهذا الصحيح فيهم أنهم كفار، هو الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن من ينفي عن الله تعالى الاسم والصفة معا لا شك في كفره، لأنه ينفي عن الله تعالى اسم الحي وصفة الحياة، واسم العلم واسم العليم وصفة العلم، وهكذا الواقع أنه لا يعبد الله إنما يعبد عدما، كما قال السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثنا، فإذا قال إن الله ليس له قوة ولا علم ولا سمع ولا بصر وليس سميعا ولا عليما ولا بصيرا ولا حيا، فإنه يكون بذلك جاحدا. ولهذا الصحيح في الجميع أنهم ليسوا من هذه الفرق التي يقال إنها من الفرق المبتدعة، بل هي بمقولتها هذه خرجت عن الملة. قول هذا قول عظيم جدا، أن ينفع عن الله كل أسمائه وصفاته. نعم. وصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدين لوجود ذاته تعالى، يكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. فكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات، الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنته أسمائه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستق منه اسما، كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضاه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا، وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم، وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق، وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المثل في محله، وما لم يذكر في المثل في خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. أسماء الصفات إما أن تكون مشتقة، يعني هذه الأسماء الاسم يتضمن صفة، فالعليم يتضمن صفة العلم، السميع يتضمن صفة السمع، الرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهكذا. وإما أن تكون مما لم يشتق منها اسم، إما أن تكون صفة اشتق منها اسم كصفة العلم اشتق منها اسم العليم، وصفة الرحمة اشتق منها اسم الرحيم، وهكذا والرحمن. وإما أن تكون صفة لم يشتق منها اسم كما ذكر عندك، كحبه سبحانه وتعالى للمؤمنين ورضاه عن عباده الصالحين وكراهيته انبعاث المنافقين كما قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، فهذه مما لم يشتق منها اسم، يعني لم يتسمى سبحانه باسم الكاره، كره الله انبعاثهم أخبر عن نفسه بها ولم يسمي نفسه مثلا بالكاره، وهكذا غيرها. فيقول سواء كانت من الأسماء التي من الصفات التي اشتق منها اسم أو لم تكن كذلك، أهل السنة يقرون هذا كله، سواء سمي بصفات ذات أو صفات أفعال أو أيا كان اسمه. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور دار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. قال بعض السلف كان الجهم ذا لسان ولم يكن من أهل العلم ولم يكن ذا مجالسة حتى، لكنه صاحب لسان عنده قدرة على التأثير بالناس بفصاحته وبلاغته، مثل حال كثير من الموجودين الآن ممن ليسوا من أهل العلم وأثروا في العامة، لا لأنهم من ذوي العلم وذوي الفهم، ولكن لأنهم عندهم قدرة على جذب السامع بما يسمى بالإثارة الإعلامية وأمثالها، فيثيرون يعني الناس ويلفتون نظر الناس وهم لا علم عندهم، من كثير بل أكثر من يظهر هذا الصنف. الإعلام يحرص على الإثارة ولا يحرص على العلم والفائدة، فلهذا يظهر هؤلاء الذين يتبعهم هؤلاء الجماهير الكثير وإن لم يكونوا من ذوي العلم. المفوضة عكسهم، المفوضة يقولون المفوضة نوع، يقولون إن هذه الأسماء والصفات لا تعرف معانيها، نفوض معناها لله، وكذبوا، معانيها واضحة جلية كما قال مالك الاستواء معلوم. أما المعتزلة فتحرف المعنى، تحرفه وتغيره، تقول معنى الاستواء الاستيلاء. فالمفوضة يتوقفون لا يحرفون، لكن يقولون لا معنى لها. أما المعتزلة فيحرفون المعنى ويغيرون.